بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلال وجهه، ونشكره جل وعلا شكرا يلائم عظيم سلطانه، ونشهد أنه الله الواحد في ملكه لا منازع له في تدبيره. دعا سبحانه وتعالى عباده المؤمنين لأن يكونوا حكماء في تسيير شؤونهم، عقلاء عند الرد على أعدائهم، صابرين في انتظار نصر ربهم. فقال تبارك وتعالى في كتابه المبين: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وإمامنا وأستاذنا ومعلمنا محمدا عبد الله ورسوله، خير من خلق من بين خلقه، وأفضل من بعث من بين أنبيائه، وأحسن من تعبد من بين عباده، وأكرم من مشى على أرضه، رسم صلى الله عليه وسلم لأصحابه الكرام ولأمة الإسلام من بعدهم، رسم للجميع منهجا رائعا في الرد على المسيء ودرء مكائده. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركتهم القائلة في واد كثير العظاه، أي كثير الشوك، فنزل الرسول صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستظلون بالشجر، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمرة، أي تحت شجرة معينة، وعلق بها سيفه، ونمنا نومة، أي نام الجميع. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا، وإذا عنده أعرابي أي مشرك، فقال: إن هذا اختلط علي سيفي وأنا نائم، فاستيقظت وهو في يده صلتا، أي أخذ الأعرابي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي لرسول الله: من يمنعك مني؟ فقلت، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله. فقلت: الله الله الله ثلاثا. في بعض الروايات: فسقط السيف من يد الرجل. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب الرجل، وهذه قمة في العفو والصفح عن المسيء. وعن ابن الزبير، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس، ومصداق هذا الكلام في قوله تبارك وتعالى في الآية ما قبل المئتين، في سورة الأعراف آية عظيمة، آية من أعظم الآيات التي تدلنا على علو وسمو أخلاق الإسلام. يقول الله تبارك وتعالى: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. جاء في تفسير هذه الآية، وهذا الكلام موجود في تفسير ابن كثير وغيره من كبار المفسرين، جاء في هذه الآية أنه لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم احتار رسول الله، أي لم يفهم معنى هذه الآية، فقال: ما هذا يا جبريل؟ ما هذا يا جبريل؟ فقال جبريل: إن الله عز وجل يأمرك أن تعفو عمن ظلمك، وتصل من قطعك، وتعطي من حرمك. بل أكثر من ذلك أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، أكثر من ذلك، إن الله تبارك وتعالى يحذر المسلمين من إطلاق العنان لإبليس يسيطر على نفس المؤمن حين يهم بالرد على المسيء، فيقول بعد هذه الآية مباشرة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا، أي المسلمون المتقون الحقيقيون، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فكيف يا ترى عند سماع هذه النصوص العظيمة ينبغي أن يكون رد المسلم على الاستفزازات التي تطال هنا وهناك أمة الإسلام؟ كيف ينبغي أن يكون ردنا؟ إنه لا سبيل ولا طريق إلى التعاطي مع مثل هذه الاستفزازات إلا بالحكمة اللازمة الرزينة والموعظة اللينة الطيبة والمجادلة الراقية المحتسبة، وأيضا بالاستنكار السلمي الحضاري المتزن والإعراض، وهذا هو بيت القصيد، والإعراض عن الجاهلين، وذلك بقول السلام المميز لعباد الرحمن. ألم تسمعوا إلى قوله تعالى في سورة الفرقان: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي متواضعين، يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإلا فهل نكون أقل تعقلا من عبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال لأبرهة وقد جاء ليهدم الكعبة: إن للبيت ربا يحميه؟ نكون أقل تعقلا من عبد المطلب؟ إن للبيت ربا يحميه. لعل من سمع من عبد المطلب هذه الكلمة لعله ضحك منه وتعجب، ولكن أرأيتم نتيجة ما عبر عنه بعضهم بأنه جبن وخذلان، كيف كان حقا قمة في التوكل والاعتماد على الله عز وجل. قال تعالى في سورة يحفظها الجميع وهي سورة الفيل: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إن الرد على الإساءة لا يكون أبدا بإساءة مثلها بقدر ما يكون بالرجوع إلى الله جل جلاله. أحسن رد يمكن أن يرد به الإنسان المسلم على الإساءة وعلى الاستفزاز هو أن يرد بالرجوع إلى الله والاشتغال بما هو من قبيل العودة إليه عز وجل والتوكل عليه. فالله سبحانه وتعالى لما علم رسوله الكريم كيف يرد على أعدائه لم يأمره بسبهم ولا بضربهم ولا بالجهر بمعاداتهم، وإنما دعاه إلى تسبيحه سبحانه وتعالى. قال له: سبح خير لك من أن تضرب وخير لك من أن تسب، وخير لك من أن تفعل كذا وكذا. أمره بترك الأمر إليه سبحانه في انتظار أن ينتقم هو جل جلاله بنفسه لنفسه من عدوه، لكونه سبحانه وتعالى منتقما بذاته لا يحتاج إلى انتقامنا، وبكونه سبحانه وتعالى لا يهمل الظالم بل يمهل عليه ويملي له حتى إذا أخذه لم يفلته. ألم تسمعوا إلى قوله تعالى في سورة هود: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود. ألم تسمعوا إلى قوله تعالى حين أراد أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرد على المسيئين، قال له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. لم يقل له فسبهم ورد عليهم، وإنما قال له: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي اشتغل بالعبادة حتى يأتيك الموت. فعجبا أيها الإخوة الكرام لمن يترك التسبيح والسجود واليقين في الله تعالى ويقدم امتهان التخريب وقتل الأبرياء وما إلى ذلك من تصرفات مشينة لا تتلاءم أبدا مع مكارم الأخلاق التي جاء الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من أجل إتمامها. قال تعالى في آخر الآية التي ذكرناها في أول الخطبة: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فلله المشتكى وعليه الاتكال ولا حول ولا قوة إلا بالله، وآخر دعوانا أن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم.